والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة الداخلية خارجة عن المسائل بالإشغالات المتمثلة. يتحقق البحث وين؟ في المقدمة الخارجية. احنا بالنسبة للمقدمة قد نلحظ المقدمة بالمعنى الآخر، وقد نلحظها المقدمة الخارجية بالمعنى العام، وقد نلحظها المقدمة الخارجية بالمعنى الآخر. فعندنا مقدمة داخلية بالمعنى الآخر، وعندنا مقدمة خارجية بالمعنى الآخر، وعندنا مقدمة خارجية بالمعنى العام. أي أساس القيد والتقيد معا داخلين في جزء حقيقة المقدمة، هاي يسموها مقدمة داخلية بالمعنى الآخر، مثل السجود والركوع والقيام وما أشبه ذلك. بالصلاة اللي هم السجود نفس السجود جزء ذات الصلاة، قيد الصلاة، وهم تقيد الصلاة في صدق الصلاة فيها مع على الصلاة التي لها سجود على تقيد الصلاة، هذا أيضا جزء حقيقة الصلاة مشي خارج عنه، لذلك يسموها مقدمة داخلية بالمعنى الآخر أو مقدمة داخلية بمعنى مطلق. ما شيء تفعل أحيانا لا، التقيد يكون داخل الشيء، أما القيد يكون خارج الشيء، مثل الطهارة للصلاة. تقيد صحة الصلاة بالطهارة على التقيد داخلي، لأن الصلاة بشرط الطهارة صحيحة، أما نفس الطهارة على فرد عمل خارجي مغاير إلى عمل الصلاة. الطهارة بهدف اليدين والوجه والمرفقين والمسح على الرأس والقدمين وما أشبه، أما الصلاة لا فيها مسح ولا فيها غسل ولا فيها مثلا ماء وما أشبه. فإذا الطهارة للصلاة من جهة تقيد وقيدية الطهارة للصلاة هذا جزء حقيقة الصلاة، أما من جهة نفس الطهارة كقيد هذا خارج حقيقة الصلاة. هاي يسموها مقدمة خارجية بالمعنى العام، وعندنا مقدمة خارجية مطلقة. المقدمة الخارجية المطلقة مثل قطع المسافة بالنسبة للحاج، قضية خارجية ما لها علاقة في أصل الحج وما أشبه، هاي يسموها مقدمة خارجية بالمعنى الآخر. فإذا المقدمة الداخلية بالمعنى الآخر هي من القيد والتقيد معا داخل الشيء، المقدمة الخارجية بالمعنى العام إن التقيد في الداخل أما القيد في الخارج، ونسمي بالمعنى العام لأن القيد خارجي يشمل المعنى الآخر اللي يقيدها خارجي، ويشمل المعنى العام اللي يتقيد ماله داخلي. طبعا اللي ردنا إني يصطلح على المقدمة الخارجية بالمعنى العام المقدمة الداخلية بالمعنى العام، ولا مشاحنة الاصطلاح، لأن اللي ردنا إني يلحظ المقدمة الداخلية بلحظ التقيد أنها داخل والقيد خارج، فنسميها مقدمة داخلية باعتبار التقيد داخل. إحنا نسميها مقدمة خارجية بالمعنى العام بلحاظ أننا نلاحظ القيد ولا نلاحظ التقيد، لكن الظاهر أن الكلام الذي لعله نحن نقوله أتم باعتبار أن القيد مقدم رتبة على التقيد، لذلك لازم يكون الاصطلاح تابع للأقدم وتابع للأسبق. فالقيد بما انه مقدم على التقيد فلازم يكون نسميه المقدمة الخارجية بمعنى العام، غير بعد هذا مو مشاحنة الاصطلاح. المقدمة عندنا مقدمة شرعية وعندنا مقدمة عقلية. طبعا هذا التقسيم الاخر بعد ان حسب المقدمة الوجودية والوجودية والداخلية والخارجية يقسم المقدمة إلى عقلي وشرعي. أي مقدمة العقلية ما يتوقف عليها وجود غير مقدمة عقلا، أو ما يتوقف عليها وجود غير مقدمة عقلا. على الظاهر هاي المقدمة العقلية مو فرق شيء مغاير من المقدمة الوجودية، نفس المقدمة الوجودية. يعني المقدمة الوجودية واجبة عقلا، توفير واجبة عقلا توفيرها على المكلف حتى يمكنه انتظار التكليف. لأن قطع المسافة اللي هي مقدمة وجودية لامتثال الحج هذا واجب عقلي في واضح، لأن العبد لا يمكن له الوصول إلى الحج إلا بقطع المسافة. أو نفس السنة والصعود عليه مقدمة وجودية وعقلية يتكون على الإقامة، لأن بلا نفس السنة وبلا الصعود عليه كيف يمكن للعبد أن ينتقل سبيل الكون على الصراط؟ أما المقدمة الشرعية فهي لا، بعد العقل البشري مستقلا لا يدركها، وإنما يتوقف دركها على بيان الشرع. أنت طبعا بيان الشرع مختلف لها، مرة الشرع يبينها بعنوان الجزئية، ومرة يبينها بعنوان مستقل. مثلا الطهارة بالصلاة أحيانا الشارع يبينها بهذه الصيغة، يقول مثلا الشارع تطهر للصلاة. تطهر للصلاة هذا أمر مستقل بالطهارة، تطهر الأمر مباشرة إذا أيمن للطهارة، فهذا أمر مستقل. ومرة يخلي الشرط هذه المقدمة الشرعية، الشارع يخليها تابعة، لا يخليها مستقلة، يقول صلي عن طهارة، لأن الشارع تابع للأرض. الأرض يفهم من صيغة صلي عن طهارة أن الطهارة كانت تابعة وغيره. أما تطهر للصلاة يفهم منه أن الأمر بواسطة الطهارة شنو؟ أمر مستقيم. على أي حال، فإذا المقدمة العقلية هي التي يدركها العقل مستقلا، أما المقدمة الشرعية فهي التي تحتاج إلى بيان من قبل الشارع. صاير نزاع الدين الأصولي أن البحث في مقدمة الواجب هل يشمل المقدمات الشرعية أم لا؟ المقدمة العقلية مسلم داخلة العقل، لأنه أمر مطلوب منه، أمر لا بد منه، مثل ما بينا يعني هي نفس المقدمة الوجودية، والمقدمة الوجودية داخلة في محل النزاع. المقدمة العقلية حلوان ثاني، الفرق بينهما المقدمة الوجودية مفهوم فيه الانتكار، أما المقدمة العقلية مفهوم فيه العقل الحر، وإلا هي المقدمة العقلية نفس المقدمة الوجودية مو فل شيء مخالف. إيه من أفكار المقدمة بس اللي حاضر قاعد ذات لحالة الاتصال ما لحالة حرش. فإذا المقدمة العقلية طبعا داخلة، أما المقدمة الشرعية اسم داخلة أو مداخلة؟ إحنا لم نرد النائب إلى كلام توجيه للمسألة. النتيجة نرد النائب يقول بعدم دخول المقدمة الشرعية في محل النزاع. الشيخ الإصفهاني المعاصر للنائمي يناقش الشيخ ويستشكل عليه بالإشكالات، يقول لا بد في دخول البحث في المقدمة الشرعية. الكلام يحتاج إلى تطبيق، وعلى أثر التطبيق احنا راح نوضح المطلوب والمراد منه. الشرط الشرعي صفحة 241، إن المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين بعد خرجنا المقدمة الداخلية للإشكالات الواردة عليها عقلية وشرعية. واحد، المقدمة العقلية شنو هي؟ هي كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيا وحقيقيا، مثل قطع المسافه للحج، نفس السنه للقول على الفرض، يدركه العقل بنفسه من دون استعانه الشارع، وانما حكم العقل هنا مجزي كتوقف الحج على قطع المسافه. اثنين، المقدمه الشرعيه هي كل امر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه بل يستنجد بحكم الشارع بل يثبت ذلك من طريق الشارع كتوقف الصلاة على الطهارة وتوقف الصلاة على استقبال القبلة وتوقف الصلاة على طهارة المكان وعدم غسل المكان وما أشبه ذلك اللي يغني كلهم شرائط شرعية مو شرائط عقلية ويسمى هذا الأمر أيضا الشرط الشرعي يعني المقدمة الشرعية باعتبار أهله شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع الطهارة بالنسبة للصلاة الشارع لاحظ مقدمية الطهارة للصلاة شرطية الصلاة والطهارة وما أشبه مثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور لا صلاة إلا بطهور إذا كان الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة يستجب الصلاة فقط أو أقل الصلاة فقط ها؟ العباد ما كانوا يفهمون أن الطهارة مقدمة للصلاة لكن بما أن الدليل الشرعي قال لا صلاة إلا بطهور افتهمنا أن الطهور شرط للصلاة هذا شرط نوع شرعي المستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة والغرض المسكين في هذا التقسيم الى الشرط العقلي والشرط الشرعي بيان ان النزاع في مقدمه الواجب هل يشمل الشرط الشرعي بعد ثبوته في الشرط العقلي ام لا؟ اذا المقدمه العقليه مفروض البحث فيها ولقد ذهب بعض اعاظم مشايخنا النائمين والنائمين على ما يظهر من بعض تقريرات ذات الشيخ النائمين اما تقريرات الشيخ فوائد الاصول مال المحقق الكاظمي أو أدول التقريرات صار سيد أبو الفاتر الكوري الله تعالى أجمعين إلى أن الشرط الشرعي في الجزء لا يكون واجبا بالوجود الغيري وإنما يكون واجبا بالوجود النفسي. ليش؟ لأنه قال في الجزء الأمر إذا جاء على المركب والأمر النفسي هذا الأمر النفسي ينحل في الأوامر النفسية فبعد احنا بحثنا في مقدمة الواجب في اي وجود الغير اذا صارت الطهارة شرطا للصلاة وين يصير الوجود بس يخرج عن محل الى ان الشرط الشرعي كالجزء المؤثر يعني الجذور لا يكون واجبا للوجود الغيري بل يكون واجبا للوجود النفسي وسماه مقدمة داخلية بالمعنى الأعام. احنا شنو سميناه؟ مقدمة خارجية بالمعنى الأعام. يعني شنو؟ القيد خارج التقييد داخلي مثل طهارة الصلاة باعتبار أن التقييد تقييد الصلاة والطهارة لما كان داخلا في المأمور به اللي هو الصلاة وجزءا بالمأمور به التقييد جزء من الصلاة التقييد والطهارة وهو واجب للوجود النفسي لأن الوجود النفسي الحال الوجود النفسي المركب ينحل الى وجود اجزائه فكل يصير وجود نفسي ولما كان انتزاع التقييد ليش يصير وجود نفسي؟ لان التقييد والقيد شنو العلاقه بينهما؟ مثل الزوجيه والاربعه الفوقيه والسقف التحتيه والارض شنو الفرق بينهما؟ شنو العلاقه؟ علاقه بالانتزاع الحقيقه الانتزاعيه ومنشأ الانتزاع القيد منشأ الانتزاع التقيد والتقييد شنو هو؟ الحقيقة المنتزعة والحقيقة الانتزاعية فإذا كانت الطهارة حقيقة خارجية أي منشأ الانتزاع صحيح؟ التقييد ماذا؟ هذه الحقيقة المنتزعة صحيح؟ الصلاة تدخل فيها الطهارة تقييد الصلاة والطهارة شو يصير؟ حقيقة انتزاعية إذا كان الواجب النفسي جاي على المركب ينحل إذا كان منشأ الانتزاع واجبه نفسي الحقيقة الانتزاعية شكور واجبه نفسي لأن دائما الحقائق الانتزاعية تابعة لمنشأ الانتزاع ولا يفهم ولما كان انتزاع التقييد إنما يكون من الخيط أي الخيط اللي هو منشأ انتزاع التقييد اللي هو الخيط والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه لانه اصلا دائما الحقيقه الانتزاعيه لا توجد الا بوجود منشا انتزاع فالامر عندما ياتي بالتقييد بالتقييد بالصلاه بالطهاره هذا التقييد لا يكون الا بالامر مستقل غير على الطهاره ليس بوجود نفسي اذ لا وجود للعنوان المنتزع الا بوجود منشا انتزاعي مو معقول يكون عندنا فوقيه وماكو كف مو معقول يكون عندنا اخوه وماكو اخ مو معقول يكون عندنا ابوه الخبر دعما الحقائق الانتزاعية تابعة للنشأة الانتزاعية، فيكون من أمر النفس المتعلق بالتكليل فإن صلاة الطهارة متعلقا بالقيد والطهارة، وإذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة أخرى الطهارة تكون واجبة غيرية؟ هذه يجب أن جمع الوجوبين على شيء واحد وهو له. لذلك الشرط الثالث يصير يعني خارج عن محلين. احنا بحثنا اولا في مقدمة الواجب، يعني شنو؟ وجود غير اتولى الخير خير وجود نفسي. ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الاصفهاني رحمه الله اللي هو الاصطناعي، مجموعة من الاساتذة عندنا، واحد منهم النعيم واحد منهم الاصفهاني، وكلاهما فحول واصحاب مدارس. فعند النعيم هذا الاشكال وارد، انت استاذ المخلص الاخر هذا الاشكال مردود. لذلك يقول عند شيخنا المحقق الاصفهاني رحمه الله وقد ناقشه عن الاصفهاني ناقش النعيم في مجلس بحثه ومناقشات مفيده، وهو كان استاذنا الاصفهاني على حق في مناقشاته بالنسبه للنعيم. شنو وجه المناقشه؟ اما اولا المحقق الاصفهاني يسوي كبر وتقسيم وجاي على كل واحد منهم راس في كلام النائري، اما اولا فلان هذا القيد يا قيد الطهاره للصلاه المفروض دخوله في المامور به اللي هو الصلاه لا يخلو، اما ان يكون دخيلا في اصل الغرض من المامور به اللي هو الصلاه، لان الصلاه تابعه للمصلحه اللي امر بها. المحقق لهذه المصلحه شنو؟ هل الصلاة وحدها محققة للمصلحة؟ لو الصلاة مع الطهارة، إذا قلت الصلاة مع الطهارة يعني الطهارة جزء محقق لمصلحة الصلاة، أو تقول لا الصلاة هي المحققة للمصلحة أما الطهارة منجز لهذه المصلحة مقوي لهذه المصلحة، ما إلا دخل كثير لتحقيق أصل الغرض بل في وصف الغرض إلى دخل. واما ان يكون دخيلا في فعلية الغرض منه عن المامور به ولا ثالث لعليه الاحتمالين، اما محقق لاصل الغرض او محقق لوصف الغرض، فان كان من قبيل الاول يعني محقق لاصل الغرض، اصل الغرض يعني المصلحه، الغرض بمعنى المصلحه، فيجب ان يكون مامورا به بالامر النفسي ليس تابع للمامور به. وبما ان الصلاه يعني بعباره اخرى يصير الصلاه يعني الصلاه المحققه للمصلحه، يعني هذه الاركان الخاصه زائد الطهارة، فالطهارة جزء محقق للمصلحه، فعندما ياتي امر بتحقيق المصلحه يعني هل ياتي امر بالصلاه وبالطهارة معا؟ الامر شيء غير نفسي. صلاه الجنازه ليس اعتبارا يسموها صلاة والا حقيقة ليس صلاة، يسموها دعاء، لكن الدليل الحاكم لا تحت اخر في الاصول، الدليل الذي وارد في صلاة على الجنائز دليل حاكم على الدليل الذي يقول اقم الصلاة موسع من دائرة الموضوع اكثر في محل اخر، ولكن بمعنى ان متعلق الان اللي هو فعل الصلاة لابد ان يكون الخاص بما هو الخاص بما هو خاص، يعني الصلاة هي صلاة خاصة وهو المركب، شنو الصلاة الخاصة؟ المركب يعني سجود وركوع وكذا زائد طهارة، المركب من المقيد والقيد، فيكون القيد والتقييد معا داخلين في حقيقة المحقق بالغرض، يعني شو سر الوجود؟ نفسي. والسر في ذلك واضح، ليش؟ لأن الغرض وتحقيق المصلحة يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واقع بالغرض ومحقق للغرض، أو الطهارة جزء المحقق للغرض في الوجوب على شيء نفسي، وما يأتي بالغرض حسب الفرد هو الخاص بما هو خاص، خاص يعني شنو؟ يعني ما كان مقدمة داخلية بالمعنى الأخر، يعني القيد يبقى المعنى داخلي، هو الخاص بما هو الخاص أي المؤكد من المقيد والقيد، لا أن الخصوصية خصوصية الطهارة تكون خصوصية المأمور به المفروض عن كونه مأمورا به، فقط الصلاة محققة للغرض، الصلاة تحقق نفس الغرض، نفس الغرض الآخر من حققه الطهارة، فالوجوب ما هو شيء نفسي، لا لأن المشهور أن ذات المأمور به اللي هو الصلاة بالخصوصية ليس وحده دخيلا في الكرم بل الصلاة مع الطهارة. وعلى هذا سيكون هذا القيد اللي هو الطهارة جزءا من المأمور به اللي هو الصلاة كسائر أجزاء الأخرى الركوع والسجود. ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية، فتسمية مثل هذا الجزء في المقدمة الداخلية بالمعنى العام بلا وجه. ليش؟ لأن المقدمة الداخلية بالمعنى العام ياهو إذا كان القيد خارج التقيد الداخل، فالآن أقول صار القيد والتقيد معه داخلي لأنه مأمورين بأمر نفسي فخارج عن محل الكلام. فهذا الإشكال وين؟ الإشكال في التسمية. إذا أيها الميزة النائمة تسميتك لهذا النوع من الكلام بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام غلط، لازم تسمي مقدمة داخلية بالمعنى الآخر. بلا وجه بل هو المقدمة الداخلية بقول المطلق أي بالمعنى الآخر، كما لا وجه لتسميته بالشرع لأن تسمي هذا إشكال ثاني، لأن تسمي تسرد لأن الجزء هو الذي داخل لتكون حقيقة المركبة. هذا يكون إن شاء الله واضح. هذا الاحتمال الأول. إذا كان مرادك من هذا القبيل إشكال عليك التسمية، إذا كان مرادك لا هو أنه محقق لأصل الغرض، محقق لتحلية الغرض ووقت الغرض، وإن كان من القبيل الثاني فهذا هو شأن الشرع سواء كان شرطا شرعيا أو كان شرطا عقليا. لأن شرطية الصلاة بالطهارة يعني شنو؟ يعني تحلية المصلحة للصلاة تتحقق مع الطهارة. الصلاة بلا طهارة لها شأنية المصلحة، لها مصلحة بالقوة، أما الصلاة مع الطهارة لها مصلحة بالقوة. ومثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي. ليش؟ يعني إن أنا بعد الطهارة مو مأمور بها بأمر مستقل، وإنما لها أمر سابع. الأمر أول وبالتأكيد على الصلاة، لكن بما أن الصلاة لها قوة بالمصلحة، تعلية المصلحة تأتي مع الطهارة، فإذا صار الطهارة مأمور بها لأن مصلحة الصلاة لن تتوقف عن الغرض، لأن الغرض كما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض. ذات ما يفي بالغرض من هو الصلاة، ويقوم به في الخارج. وأما ما له دخل في تأثير الصلاة من المصلحة اللي هو السبب في استيفاء الغرض أي في تعلية الغرض، فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب في عرض واحد. لن تقول الطهارة مأمور بها لأنها تعطي التأمين للمصلحة، بل الذي يدعو إلى إزالة شرط التأثير لابد أن يكون غرضا تبعيا يدفع الغرض الأصلي وينتهي إليه. وبناء على هذا الكلام الشرط الشرعي يصير داخل محل النزاع لأن وجوبه غير من نفسه. ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك اللي هو الشرط العقلي، وإنما الفرق أن الشرط الشرعي مرة لازم مو بما أن الشرع يجب عليه أن يبين الشرعي، يشمل جملة أن الشرط الشرعي حقا لا يجوز هو شرط عقلي. هذا بيان الشارع مرة يبين بعنوان الأمر المشي، مرة يبين بعنوان الأمر الثاني، كما كان لا يعلم دخله في تحلية الغرض إلا من خلال المولى كالطهارة والاستقبال والقبلة ونحوهما بالنسبة للصلاة. فلا بد أن ينبه المولى على اتباعها للصلاة ولو بأن يأمر به. أما بالأمر المتعلق بالمحور به اللي هو الصلاة أن يأخذه قيدا في إنسان يقول مثلا صلوا عن طهارة، أو يأمر به بأمر مستقيم كأن يقول مثلا تطهر الصلاة. وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به في الصلاة في عرض الطهارة العقل في عرض إرادة ذات الصلاة بل في طولها إلى أكثر من الصلاة، حتى يكون مأمورا به بالأمر النفسي بل يكون شنو في طولها بين إرادة الطهارة تبعية لإرادة الصلاة وقبل الأمر به بالطهارة. فإن قلت بناء على هذا الكلام يقدر الإنسان يأتي بالصلاة ولا يأتي بالطهارة. ليش؟ لأن يعني تبدو الصلاة محققة للغرض واحد، الطهارة بعد مو محققة للغرض، تعطي تعليل للغرض. المقدمة تقول هذا الإشكال موارد. ليش؟ لأنه المشروط هو عدمه الصلاة، لا يمكن لها أن تحقق تمام الغرض. لأن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر بالصلاة المتعلق بذات الصلاة الواجب على المكلف إذا جاء به المكلف من دون أشرط من دون طهارة. الجواب قلت من لوازم الاشتراك وشرطية الصلاة بالطهارة عدم سقوط الأمر بالصلاة بفعل الصلاة من دون توفر شرطه، وإلا لكان اشتراك الصلاة بالطهارة على ولغو. هذا قد يحن على الحكيم. لو عن واما ثانيا فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب تقييد الصلاه بالطهاره على وجه يكون هذا التقييد جزءا من الصلاه فان هذا لا يجب ان يكون نفس القيد نفس الطهاره والشرط الذي هو حجر الفرق منشا لانتزاع التقييد لان كده تقييد الصلاه بالطهاره حقيقه انتزاعيه ليس الانتزاع من نفس الطهاره مقدمه داخليه بل هو مقدمه خارجيه لكن مقدمه خارجيه بمعنى اعم اللي القيد خارج فتقييد داخلي فان وجود الطهاره مثلا يوجد حصول تقييد الصلاه بهذه الطهاره فتكون مقدمه يعني نفس الطهاره بالتقييد الذي هو جزء حسب الطهاره وهذا يشبه المقدمات الخارجيه لنفي اجزاء المامور به خارج نفس المقدمه الخارجيه بمعنى الاخر فكما انها مقدمه الجزء ليست بدل فكذلك مقدمة التقييد ليست جزءا بل شرطا خارجيا والحاصل انه لما ترتب الشرط المستقيم داخل في المخير وهو جزء تحليلي عندنا جزء تحليلي ذهني مثل الجزء والبطن للانسان وعندنا جزء تحليلي واقعي مثل الماده والصوره للانسان هذا جزء تحليلي ولو بالذهن محلل فقد فرضتم معه ان القيد خارج لكن التقييد شركه داخل فكيف تفرضونه مره اخرى انه داخل في المامور به المتعلق بالمخير بناء على هذا الجواب في كل النزاع وارد ايضا في الشرط الشرعي لانه على اي حال وجود الشرط الشرعي تابع لوجود المقدمه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه